الخمية. سلام لك يا مريمينا. أمه كانت عاقر وطلبت من الباتول فقالت لها آمين. سلام لك يا مريمينا. ولدت أخمية ولد اسمه مينا صار محبا للإله. سلام لك يا مريمينا. بشجاعة وصوم وصلاة جاهد منذ صباه مملوء بالوداعة. سلام لك يا مريمينا. صباك يا مريمينا يا ابن أودوكسيس قهرت الأشرار. سلام لك يا مريمينا. تمسكت بالمسيح في حياتك صار تسبح نذكر اسمك بمديح. سلام لك يا مريمينا. سلام لك يا بطل يا قائد كل الشجعان يا مذل كل الأحزان. سلام لك يا مريمينا. سلام لك للأنهار على مدى الأدهار ذكرك ملأ الأقطار. سلام لك يا مريمينا. عجيب في القديس اللي اسمك ممجدين اذكرنا في كل حين. سلام لك يا مريمينا. يا شهيد وسط الشهداء يا أمير بين الأمراء أعطاك الله النصرى. سلام لك يا مريمينا. يا ملك رب الصباوت ملك الله جبروت جهدت حتى الموت. سلام لك يا مريمينا. مش ممكن ترفضنا مهما نلجأ إليك نطلبك في صلاتنا. سلام لك يا مريمينا. يا راعين يا أولادك الرعي يوم نادى لك فظهرت أعمالك. سلام لك يا مريمينا. قلت ثلاثة كليل من يد له جليل وملايكة بالتهليل. سلام لك يا مريمينا. اكليل للشهادة واكليل للبتولية واكليل البرية. سلام لك يا مريمينا. السلام للعجيبين. السلام للبتول. السلام للطوباوي.